بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا بالله واتبعوا رسوله إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر قد استعدوا لقتالكم فاثبتوا ولا تنهزموا عنهم واذكروا الله كثيرا داعين مبتهلين لإنزال النصر عليكم والظفر بعدوكم لكي تفوزوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين والتزموا طاعة الله وطاعة رسوله في كل أحوالكم ولا تختلفوا فتتفرق كلمتكم وتختلف قلوبكم فتضعف وتذهب قوتكم ونصركم واصبروا عند لقاء العدو إن الله مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد ولن يخذلهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من بلدهم كبرا ورئاء يمنعوا الناس عن الدخول في دين الله والله بما يعملون محيط لا يغيب عنه شيء. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. واذكروا حين حسن الشيطان للمشركين ما جاءوا له وما هموا به وقال لهم لن يغلبكم أحد اليوم وإني ناصر لكم فلما تقابل الفريقان المشركون ومعهم الشيطان والمسلمون ومعهم الملائكة رجع الشيطان مدبرا وقال للمشركين إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون من الملائكة الذين جاءوا مددا للمسلمين إني أخاف الله فخذلهم وتبرأ منهم والله شديد العقاب لمن عصاه ولم يتب توبة نصوحا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. واذكروا حين يقول أهل الشك والنفاق ومرض القلوب وهم يرون قلة المسلمين وكثرة عدوهم غر هؤلاء المسلمين دينهم فأوردهم هذه الموارد. ولم يدرك هؤلاء المنافقون أنه من يتوكل على الله ويثق بوعده فإن الله لن يخذله فإن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم في تدبيره وصنعه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو تعاين يا محمد حال قبض الملائكة أرواح الكفار وانتزاعها وهم يضربون وجوههم في حال إقبالهم ويضربون ظهورهم في حال فرارهم ويقولون ولو تعاين يا محمد حال قبض الملائكة أرواح الكفار وانتزاعها وهم يضربون وجوههم في حال إقبالهم يضربون وجوههم في حال إقبالهم ويضربون ظهورهم في حال فرارهم ويقولون لهم ذوقوا العذاب المحرق لرأيت أمرا عظيما ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ما أصاب المشركين في بدر فبسبب أعمالهم السيئة ولا يظلم الله أحدا من خلقه مثقال ذرة بل هو الحكم العدل الذي لا يجور. لا حول ولا قوة. كذلك هذه الآيات في شأن وقعة بدر فيها توجيه من الله للمؤمنين بالثبات والصبر والطاعة لله ورسوله وكثرة ذكره، أرشدهم إلى أسباب النصر الحسية والمعنوية. الأسباب الشرعية حذرهم من مشابهة أعداء الله وأعدائهم، عليهم أن لا يكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، بل على المسلمين إذا خرجوا للجهاد أن يخرجوا متواضعين لله، مخبتين متوكلين عليه، يبرؤون من حولهم وقوتهم ويعولون على نصره سبحانه ومدده، فيستغيثون به ويذكرونه ويدعونه. ويذكر الله تعالى بما كان من الشيطان مع أوليائه المشركين الذين خرجوا من مكة فخرا ورياء وليصدوا عن سبيل الله ويغالبوا حزب الله، فأخزاهم الله وأذلهم وأهلكهم، فرجعوا خاسئين مدبرين. حتى إن الشيطان لما رأى المدد مدد الملائكة تبرأ من أوليائه، قال إني أخاف الله. وذكر سبحانه وتعالى أيضا بحال صنف من الناس وهم من أولياء الشيطان، وهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض. هؤلاء الذين يشمتون بالمؤمنين إذا انهزموا ويسخرون منهم إذا طمعوا في النصر وخرجوا للجهاد يسخرون. غر هؤلاء دينهم. قال الله من يتوكل على الله فإن الله عليم حكيم. والله المستعان. نعم، من بعده؟